هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف يكون الاتباع في رمضان يا أحبائي؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليك. لو عملت شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك هذا العمل. ولذلك صحة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل إذن لقاح الإخلاص. لو الإنسان مخلص هيبقى لازم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل يحتاج إلى إخلاص وإلى اتباع. فإذا اجتمع الإخلاص والاتباع أصلح العمل وقبل العمل واعتد بذلك العمل. فمن كان يرجو كي يقول ربي، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك قيل صلاح العمل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الهدي وخير الهدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته دائما يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتصديق خبره وطاعة أمره واجتناب نهيه، وذلك لابد أن نتبع في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أمرنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الهداية، واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدى، ومن بعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل. قيل أورد ابن القيم رحمة الله عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان مفصلا، هننقل منه بعض الأمور كده مجملا بما يليق في الاختصار، يعني اختصار الأمر. كيف كان النبي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، نواعي في العبادة. أول حاجة التنويع في العبادات، وكان أجود الناس في هذا الشهر، كان في هذا الشهر كالريح المرسلة، وكان يكثر فيه من الصدقة. لو كنت بتكثر الصدقة من كل شهر فأكثري في هذا الشهر أكثر، ويكثر فيه من الإحسان، ويكثر فيه من تلاوة القرآن ومن الصلاة ومن الذكر، ويخصه بالاعتكاف والاعتكاف أيضا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص رمضان من الاجتهاد ما لا يخص في الشهور الأخرى، حتى إنه كان يواصل أحيانا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصل اليوم باليوم، فلا فطر لكي يتوفر له ليله ونهاره على العبادة. سبحان الله، كان ما عندوش وقت فكان يواصل الليل، لكن كان ينهي أصحابه عن الوصال ويقول: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وأذن لهم في الوصال من السحر إلى السحر، وقال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعجل الفطر، أول ما تسمع الأذان ما تقوليش انتظر لما المؤذن يؤذن ويخلص في الأذان، لا، أول ما تسمعي المؤذن بس تأكدي من الأذان، ما تفتكريش، ما تسمعيش أي صوت قريب منك، واحد بيجرب يعني أذان ولا كذا ولا كذا تروحي إيه، لا، تأكدي من الوقت، صحيح دخول الوقت. هديه أن يعجل، لا لا، أعرفي الوقت، لا أعرفي الوقت، واتبعي الوقت اللي هو المظبوط، شوفي الوقت فين واتبع اللي هو المعروف إنه هو أذان وكذا. يبقى كان من هديه أن يعجل الفطر وأحض عليه على تعجيل الفطر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إنه يحث على السحور، لازم نتسحر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يقول: أخذوه بركة. وقيل في بركة السحور دي أشياء كثيرة، يمكن لو خدتي جرعة ماء تسحرتي بجرعة ماء بس أو تمرة واحدة، قد تكون في التمر أو في جرعة الماء دي البركة الشريرة لتنفيك طول اليوم، أو بركة الله أعلم في هذه البركة. إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في أخذه إيه؟ ويرغب النبي، ويرغب النبي يحث النبي صلى الله عليه وسلم على تأخيره. يعني ما إحنا كتير من الناس تتصحر وتقول أنا أتصحر وأنام بقى، لا، الأولى أو من السنة أن أنت تأخري السحور. ويرغب في تأخيره النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في الترغيب في تأخير السحور: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فلا يزال الناس ما عجلوا الفطر وأخروا إيه؟ وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الفطر على التمر، إنك تفطري على تمر. فإن لم تجدي تمرا، لو كنت مسافرة معكيش تمر، فعلى الماء. وكان يقول: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء، فإنه طهور، كما جاء في الحديث أيضا الذي صححه الألباني. أبدا أبدا، الأخوات بتقول ما ننتظرش لحد ما يتشاهد في الأذان أبدا. أول ما يكبر الله ما يؤذن الأذان، ابتدي على طول ضع التمرة في فاهك والدعاء. وكان نعم لا يعني كوني بفضل الله عز وجل. وكان من هدي أن يفطر قبل أن يصلي، يعني يأكل التمر قبل من يصلي. وكان عند فطره يثني على الله ويرجوه فيقول، هذا من هديه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما جاء في الحديث الذي صححه الألبيني في صحيح الجامع: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الدعاء والتضرع. طول ما أنت صايمة اجتهدي في الدعاء والتضرع والرغبة إلى الله عز وجل، استجابة لمنادي رمضان: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. وأنت من باغية الخير، باغية الدعاء، والخير الدعاء خير. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن تعلو الصائم علائم السكينة، يبقى عليه سكينة، يبقى عليه سكينة وهدوء، مش يبقى منكسر، يبقى متواضع، يبقى نايم كده، يعني مش نايم، مش نايم، مش لازم يكون نايم، يعني يكون قصدي هادئ، هادئ يعني. نعم. فيحب أن تعلو الصائم علائم السكينة وإمارات الوقار. فكان ينهى الصائم عن الرفث وعن السخط وعن السباب وعن جواب من يسبه، حتى لو شتمت حد ما تردش عليه. ويقول في ذلك: فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مسافرا ممكن يصوم وممكن يفطر، ويخير الصحابة بين الأمرين، اللي عايز يفطر يفطر واللي عايز يصوم يصوم. وكان يأمر أصحابه بالفطر إذا دنوا من عدوهم، كان من هديه إذا كانوا مع عدو أنه يأمرهم بالإيه؟ بالفطر في قتال عدوهم، ليتقوا بذلك على يتقوا بذلك على إيه؟ قتال العدو. وقال لأصحابه لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. يعني لما تيجوا تفطروا من خلاص افطروا لكم عشان تبقوا في صحة وفي قدرة. وكانت لهم وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانت عزمة، يعني عزيمة، يعني لو إنسان ممكن إيه يبقى في يعني الأولى إن هو لو يلقى عدو إن هو في الحالة دي يبقى إيه يتقوى بالفطر يعني. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سافر تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين، يعني ما دام مسافر يبقى خلاص سفر. وكان الصحابة حين ينشأون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، هم هيسافروا مسافرين خلاص، قبل ما حتى ما يتعدوا حدود البلد يبقوا فطرين. فكان إذا سافر معذرة يا جماعة، ولم يكن من هديه إذا سافر تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد معين. وكان الصحابة حين ينشأون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، يعني يفطروا، ويخبرون أن ذلك من سنة النبي وهديه صلى الله عليه وسلم. فقد قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، يريد سفرا، وقد رحلت له راحلة، جهزت راحلة يعني، وقد لبس ثياب السفر قبل ما يسافر، هو لكن مسافر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، قال سنة، ثم ركب كما جاء في الحديث. هذا أيضا في حديث الله أخرجه الترمذي وحسنه أيضا الترمذي والدارقطني، قيل وكان محققا في إسناده، وقيل في إسناده قوي يعني. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم إذا أدركه الفجر وهو جنب من أهلي أن يغتسل بعد الفجر، يعني ممكن إنسان لو كان على غير طهارة ينوي قبل الفجر، لكن يغتسل ممكن بعد إيه الفجر ويصوم. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه وهو صائم أن يقبل بعض أزواجه، لأنه لم يقبل وليست تكون شهوة كالشاب يقبل وكذا، فهذا الأمر ينهى عنه من يكون له الشهوة. وكان يشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، بس إذا لم تكن هذه القبلة فيها إيه شهوة. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال فقلت لا بأس به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه. قيل أيضا في هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستاك وهو صائم، وكان يصب الماء على رأسي في صيامه، لو مثلا جاله كده الحر أو كده يروح يعمل إيه؟ صب الماء على رأسه، فقد رؤي أنه يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ولكنه منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. وقد سأله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني ما تيجي دايما لما تيجي تستنشقي بلغي في الاستنشاق إلا أن تكوني صائما، ما تبلغيش عشان ما يدخلش الماء إيه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. حتى هو كان في رمضان إذا مرض ممكن في قيام الليل ممكن يقضي إيه يعني الواحدة مرضت في رمضان مرض شديد ما قدرتش تقيم بالنهار، تصلي بالنهار 12 ركعة. وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة. هذا لا يعني أنك إذا صليت في مكان وكان الإمام يصلي بأكثر من ذلك أنك لا تختمي أو لا تقومي مع الإمام حتى نهاية الصلاة، لا، انتهي كما ينتهي الإمام، لأنه ذكر أنه أيضا أنه في السلف الصالح كان من عهدهم ذلك أنه ممكن يصلوا 11 ركعة وممكن يزيدوا عن ذلك أيضا، وكل ذلك له دليل. وكان يصلي 11 أحيانا بركعتي الفجر كما في الحديث الآخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ للقيام أن يبدأ بالسواك، أول ما تصحي حط السواك جنبك، ثم يذكر الله تعالى، كان في ذكر الله يذكر إيه، تقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة ثم يتطهر، يبدأ بالسواك وذكر الله. ماذا يقول في ذكر الله؟ ها؟ إن في خلق السماوات والأرض أيضا لي أخواتي ما، والحمد لله الذي أحيانا بعد إيه لي أذكار. ثم يتطهر يعني يتوضأ، ثم كان من هديه أن يبتدئ بصلاته بركعتين خفيفتين، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل على ثلاثة أنواع كما يقول ابن القيم، إحداها وهو أكثرها كان يصلي قائما، زي صلى قيام الليل يصلي قائما وثانيها كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا. كتير منا ممكن لما يكون تعبان يصلي جالس ويركع جالس. وثالثها أنه كان يقرأ قاعدا، فإذا بقي اليسير من القراءة قام فركع قائما. فهمتوا الثلاث أنواع ولا عيدهم؟ عيد تاني. كان يصلي النوع الأول وهو أكثرها، يصلي قيام الليل قائما طوله. كان مرة يصلي قاعدا جالس يعني متربع، ويركع قاعدا أيضا. وأما الثالثة كان يقرأ وهو قاعد أيضا، لكن إذا بقى اليسير على القراءة قام فركع كهيئة إيه؟ المصلي قائما. ماشي؟ صحيح اللي جديد. ما شاء الله ساعتين كده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، ولذلك هنا سبحان الله يا جماعة، دي كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات في رمضان، فلا يبقى منه من وقته شيئا إلا ويشغله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا جماعة، في اغتنام هذا الشهر الكريم، اغتنام الشهر الكريم في العبادة، لأنه الإنسان قد لا يدرك هذا الشهر الكريم في عولته، الاستعداد الصادق لاستقبال هذا الشهر، حسن الضيافة لشهر رمضان يدل على أن القلوب حية تعي عن الله كلماته في تعظيم هذا الشهر. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة فعظموا النعمة. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على ما أقدره ربي عليك، إنه قد درك بلغ شهر رمضان. ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنين منهم ثم مات الثالث على فراشه فروي النائم أسبق للذين استشهدوا. ولذلك قيل يا جماعة إنه قيل في رمضان: وقفات فيه أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. ولذلك هنا نقول سبحان الله: اللهم ارزقنا يا رب العالمين صياما يكون صياما، لا يكون صيام عادة ولكن يصوم صيام عبادة. ولذلك هنا نقول في هذا الصيام لكي نكون نقف مع أنفسنا هذه الوقفات لإخراج صيامنا من ألف العادة إلى إلى روح العبادة. إزاي نصوم رمضان في كل عام؟ وأهم أكثرنا أن يبرئ الذمة من رمضان. النقطة الأولى دي إزاي نحوله إلى عبادة ليس عادة، يعني إنه قيل نصوم رمضان في كل عام، وهم كل واحد منا أن يبرئ الذمة. يلا يا أولاد تعالوا، الأكل اتحط، أصناف الأطعمة والمشهيات موجودة، يلا بعد الطعام في معرفش إيه تاني، تسالي على معرفش كذا وكذا، يؤدي الفريضة، فليكن همك في هذا العام تحقيق، وهو أن يكون الشهر إيمانا واحتسابا ليغفر لنا ربي ما تقدم من ذنوبنا. يبقى أول حرص تحرصي أن أنت أول ما ابتدي رمضان تقولي وتجتهدي مع نفسك مع أولادك مع أسرتك، أن يكون لك همك في هذا الشهر أنه لا يكون بقى عادة، لا تعالوا نعتبره عبادة. إزاي أننا نقول نأخذ هذا الشهر إيمانا بفرضيته واحتسابا لأجره. النقطة الثانية، نحرص كل عام على ختم القرآن مرات عديدة، فلتكن تكن إحدى هذه الختمات ختمة بتأمل وتدبر. ياريت تكون ختمة من كتاب التفسير، ياريت يكون ختماتك مع ختماتك هذا العام ختمة من كتاب وليكن تفسير السعدي، كتاب مبسط وصحيح، فبنية إقام حدوده قبل سرد حروفه. تكون نيتك المستحضرة وانت جايبة كتاب التفسير تفسير القرآن، إقامة حدوده قبل سرد حروفه. يبقى مع ختماتك يكون لك ختمة بفهم المعاني وتأملها، ختمة دي اسمها ختم التدبر، فهم المعاني. النقطة الثالثة، تزايد حرصنا في أوائل هذا الشهر على عدم تضييع. الجماعة دايما بنعمل كده، حرصنا هذا العام طوال الشهر على إدراك تكبيرة الإحرام إذا كنا ممن يصلي فيه تراويح. بعض الناس تروح تصلي التراويح الخمس أيام الأولين تفرح وبعد كده إيه فحرصي أن تكوني ممن أدى حق هذه الصلاة. النقطة التي تلي ذلك وهي الرابعة، نخص رمضان بمزيد من التوسيع على النفس والأهل من أطايب الدنيا الدانية، فليتسع ذلك التوسيع علينا بأغذية الروح. إذا كنا بنوسع على نفسنا في الأكل والشرب ونقول ما عرفش في إيه وإيه ونأكل إيه ونأكل إيه، فياريت نوسع على أنفسنا بتغذية الروح في كتاب يقرأ أو شريط يسمع أو لقاء يفيد. يبقى المفروض الحاجة التي تالي ذلك أن أنت زي ما بتتاكلي وتشربي غذي نفسك بأنك تسمعي شريط يرقق القلوب، أو شريط كيف نكون في رمضان، أو في شريط كيف نفوز في رمضان. يعني دايما تخلي لك في اليوم كده حاجة تغذي فيها قلبك. النقطة الخامسة، إذا أدخلنا السرور على الأسرة في هذا الشهر فلنوسع الدائرة وندخل السرور على أسر أخرى. ولذلك نقول سبحان الله، قد تكون الأسر الأخرى دي أو أسر تكون سليمة لكنها فقيرة، أو أسر تكون في قيد مرض، فعلينا أن ندخل البهجة كما أدخلناها على أنفسنا في هذا الشهر، إننا ندخل البهجة على غيرنا من الناس اللي هم الإيه؟ الناس المحتاجين، أو الناس المرضى، أو الناس اللي في كرب شديد، أو الناس اللي في بلاء شديد، أو الناس اللي كانوا عزيز قوم ثم ذلهم وما أكثرهم. النقطة التي تري ذلك، نتصدق كل عام بقصد مساعدة المحتاجين كل مرة، فلنجعل من مقاصدنا هذا العام مساعدتنا أنفسنا التي بين أضلعنا في حاجتها للتخلص من نار المعصية بالإخلاص في الصدقات. وانت بتدي الصدقة قول يا رب خلصني بيها بنية مغفرة الذلة وإطفاء الخطيئة ورضا ربي سبحانه وتعالى وتعدد النوايا في الصدقات. وانت عارفين الصدقات بتدخل البهجة على الفقير، والصدقة أنت في ظلها يوم القيامة، صدقة ليها فضل كبير جدا، خاصة لو خرجتين مال صحيح، مال وحلال، لكن للصدقة فوائد عظيمة ترضي الرب سبحانه وتعالى، تطفئ غضب ربي سبحانه وتعالى، قربة من الله عز وجل، يعني تكفر الذنوب. ولذلك استحضري كده، اقرأي في الصدقات نوايا الصدقات، زي ما بنقرأ نوايا الصيام نستحضر مرة كده نقول مع بعض كده نوايا الصدقات كده مرة القادمة إن شاء الله، سأل ربي سبحانه وتعالى أن يذكرنا. نحرص على العمرة في رمضان، اللهم ارزقنا، وإن لم نكن نستطيع أن نبلغها فهناك عمرة يومية. نعم، فلنجعل عمرتنا هذا العام لعمرنا الباقي وليكون آخر عهدنا بالبيت، الله أعلم. وقد تكون عمرتنا في رمضان اليومية هي برضو آخر عهدنا بهذا الشهر، فلنجتهد في هذه العمرة اليومية. نحرص على اكتساب العمل النافع لأنفسنا، فليكن عملنا متعديا هذا العام بنصائح، تنصحي واحدة أو تهدي لها كتاب مثلا في الصيام، أو تهدي لها كتاب في الذكر، أو تهدي لها كتاب في دعاء مثلا، أو تهدي لها مصحف تقرأ فيه. يريد تحرصي هذا العام على ذلك، أنك يكون عملك متعدي. الصدقة عمل متعدي، لكن مثلا لما أنت بتصلي وتصومي ده لنفسك، لكن المتعدي زي إيه؟ المتعدي زي ان انت بتروحي تدي مصحف لواحده، او تدي لها كتاب ذكر، او كتاب دعاء، او شريط تسمع يقربها من الله عز وجل، او تقدمي اليها علما نافعا، او تقدمي اليها صدقه تنفعها، والدال على الخير كفاعله. نقطه اخرى، احرصي هذا العام اذا كنت تدعي لنفسك واولادك ولاهلك فاتركي البخل وادعي لعم كل المسلمين اللي في كرب وما اكثرهم. كل المسلمين اللي في كرب، ليس سوريا فقط، ولكن كل المسلمين اللي في كرب، كل المسلمين اللي في كرب، ادعي لكل المسلمين اللي في كرب، يرفع الكرب عنهم يا رب. كل مكروب وكل محزون، كل مهموم، يرفع الكرب عنه يا رب العالمين. ادعي للمسلمين، يحتاج نصيب شديد تؤمن الملائكة لك وعليك ولك بالمثل. الجود محمود في كل شهر وهو في رمضان أكثر، فعليك بالعطاء أكثر وأنت أهل لذلك. يعني فليمتد جودك هذا العام لمن أساء إليك، كنت بتدي المحسن اللي بيحسن إليك أعطي لمن أساء إليك، وصلي من قطعك، وأعطي من منعك، فأكونك هذا العام عاما جديدا في الطاعة. لنكف عن الاعتكاف إلى الناس ونكتفي بالعكوف على النفس لمحاسبتها. يعني الاعتكاف إلى الناس، معذرة، نكف عن الاعتكاف إلى الناس. اعتكاف الناس يعني اللي هم إيه، بخلطة، شدة المخلطة، وليكن اعتكافك مع النفس لمحاسبتها. فلربما يفاجئنا الموت فنعكف بالقبر نحبس فيه. فالمحاسب من أنفسنا من الآن قبل المحاسب. حاسب نفسنا على كلمة، على تصرف، على سلوك، على عمل ضاع كان لازم نعمله، على طاعة تقربنا به إلى الله عز وجل ولم نتقن في هذه الطاعة، التعبد بتفطير الصائمين. فلنتجرد هذا العام من حب المحمدة. لو أنت بتفطري الصائمين وتقولي إيه؟ إيه قالوا لك إيه بعد ما وديت لهم الأكل؟ عجبهم الأكل؟ قالوا جميل؟ فلنتجرد من حب المحمدة أو دفع المذمة. أكلوا بس قالوا مش حلو، يلا أنت عملتي لله عز وجل. أو دفع المذمة، لأن البذل بالرياء لا يصيب صاحبه بل يصيب مقتل، إذ يعطي ولا يأخذ ويغرم ولا يغنم، وأسأل الله العفو والعافية. قدر رمضان يضاعف في ليلة القدر، فهل قدرتي في نفسك أنها ربما فاتتك في أعوام خالية؟ يمكن الأعوام اللي فاتت فاتتنا ليلة القدر، اغتنم المرة دي وكأنك تدخلي رمضان هذا العام رمضان جديد تماما، فقد لا ندركها في سنوات تالية، قد يكون هذا آخر ليلة القدر تمر علينا. اللهم بارك لنا في رمضان وتقبل منا الأعمال الصالحة في ذلك الشهر يا رب العالمين. وليكن صيامك في هذا الشهر حبيبتي في الله يعني ما أحكام لابد أن تعرفيها وتعيها تماما. أولا يكفي في ثبوت دخول الشهر الكريم أن يخبر برؤية هلاله أو يشهد عليه واحد من المسلمين أنه رأى الهلال. ولذلك هنا كما قيل في ذلك طبعا كما قم يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الناس تصوم إيه حتى لو رأى، إذا رأى هلال رمضان واحد منهم. وقيل في ذلك الأمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويأمر المسلمين بالصيام إذا رأى هلال رمضان واحد منهم. وتحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال ترى الناس الهلال؟ فأخبرت النبي أني رأيته. عبد الله بن عمر قال للرسول أنا رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بالصيامه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. والاكتفاء بخبر الواحد في ثبوت الرؤية مذهب الشافعي والحنابلة وابن حزم وغيرهم، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. النقطة الثانية أن رمضان شهر منفرد كامل في الأجر وإن نقص في العدد، ولتمييز عما قبلي وعما بعدي شرع الإفطار قبله بيوم أو بيومين، اللي هو نهي عن الصيام نوم الإيه؟ الشك، إلا إذا كان ذلك عهدك. بمعنى لو كان عهدك أن أنت تصومي رمضان، تصومي شعبان كله، كل سنة بتعملي كده وبتصومي اثنين وخميس، وقدر الله أن الاثنين أو الخميس كان يوم الشك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يعني إلا إذا كان ذلك عهدك في الصيام. لأن شهر رمضان له ميزة، واحد يقبل عليه بفرحة شديدة، إلا إذا كنت أنت بتصومي بقى الاثنين وخميس دائما. يعني لقول النبي لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري. نقطة ثالثة من عظم أجر الصيام فإن اقتضت رحمة ربي سبحانه وتعالى ألا يوجب إلا على عاقل بالغ قادر. شهر عظيم، فلا يجب على فاقد عقل ولا على غير بالغ ولا على عاجز عن الصيام لمرض أو شيخوخة، على أن يطعم مكان كل يوم مسكينا، وإعفاء غير القادرين عن الصيام لا يعفيهم عن إجلال الشهر وتعظيم الشهر سبحان الله، وعدم الإخلال بحرمة الشهر، بقاش كبير وما بيفطرش وصايم وقاعد مثلا يدخن أو كذا أو يفعل المعاصي، واستغلال أوقاته فيما يستطاع من طاعة. أما غير المسلم غير العاقل لا يفعل. وكذلك المرأة في حال الحيض أو في حال النفاس فإن الصيام من هؤلاء غير صحيح وغير مساب عليه. وبذلك المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء عليها أن تملأ وقتها كله بالطاعة إلا بالصيام أو الصلاة. يبقى ممكن بالذكر، بالاستغفار، بوردها من القرآن، بكل ذلك جائز، وباستحضار النية، باستماع القرآن، بالإكثار من الذكر، بالتسبيح، بالاستغفار، بالدعاء، بالإكثار من أعمال البر، بالصدقة. يعني تكتب جدول لنفسها بحيث الحائض والنفساء، إذا كان ذلك في حال الحائض والنفساء فكيف بحال التي في طهر، يبقى يومها كله كله كله حتى نومتها تستحضرها أنها نومة لطاعة حتى تعاد. أما الرابع، لأن الصيام جوهره الاحتساب لله، فلا بد من تجديد النية في ذلك، ولهذا اشترطت تلك النية في كل ليلة حتى يحصل القبول. فمن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ويكفي في النية هنا العموم، فما لم ينوي المرء الإفطار من ليلته فهو على نيته العامة في مواصلة الصيام. بمعنى لو إنك أنت معروف كده أن أنت بكرة صايمة، في نفسك كده أنا صايمة بكرة، فيش حاجة يعني تمنعني أن أصوم بكرة، دي نيتك خلاص. يعني مش نية أن أنت لازم تبقى قبل الفجر تقولي نويت وأنا لا لا أبدا، مجرد حتى تشربي شربة ماء لأنك بكرة صايمة هذه تكفيك النية. نية عامة للصيام، نية عامة ونية خاصة للصيام، نية العامة ابتدي لما تبدي الرؤية ان شاء الله نصوم شهر. لا لا، هي ما هو قال لك هي نية عامة ان انت دخلت للشهر ان انت شايفه، لكن افرضي حائض هتفطر يبقى لازم تجدد النية مرة ثانية. يبقى هي مش نية خاصة لكل يوم، هي انت مجرد ما بتنوي، انت مجرد ما بتصوم، دي نية الصيام، دي نية صيامك، ولذلك هنا صيام. خامسا، من يبيت نية الصيام فواجبه لكي يصح صومه أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقد قال ربي: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الايه الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويوجب هذا الإمساك على الصائم ألا يجرح إمساكه بشيء من المفطرات الست المتفق عليها، اللي هي ايه؟ الأكل والشرب عمدا. اتنين، ما في حكم الأكل والشرب، زي مثلا أقول لك إيه، كقطرة الأنف، لكن قطرة فإنها تأخذ حكم البالغة في الاستنشاق. شوف النقطة هنا إيه، حتى يبلغ الماء الحلق وهو يفطر الصائم لقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن المفطرات أيضا الإبر المغذية، فهمي الجلوكوز، يعني فهمي معنى الأكل والشرب لأنها تقوم مقامها. ومما هو في معنى الأكل والشرب أيضا التزود بالدم عن طريق الأنابيب، لأن الدم غاية الأكل والشرب، فكان في معناهم. أما ما ليس في معنى الأكل والشرب كقطرة العين أو قطرة الأذن، وكذلك الكحل وشم الطيب والإبر غير المغذية وأنواع اللبوس التي يتداوى بها المرضى، فهي لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا وليست في معناها، إلا بالنسبة لي اللي هو البخور اللي هو العود. فالمفروض الإنسان لو شمه من بعيد ما في مشكلة، لكن لو جاء عنده عشان يستنشقه هو هنا الذي يفطر. وكذلك يترجح في الحجامة أنها ليست من المفطرات، فحديث ابن عباس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يعد ناسخا لحديث ثوبان رضي الله عنه، كما جاء هذا الحديث سبق أخرجه البخاري، يعد ناسخا لحديث ثوبان رضي الله عنه: أفطر الحاجم والمحجوم، ويشهد لذلك حديث أحاديث أخرى. وقيل: ومن المفطرات الجماعة، مفطر بالإجماع، وكذلك إنزال المني في اليقظة عمدا. وأما التي تلي ذلك الاستقاء بالعمد، مفطر بالإجماع، لكن من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي كما في الحديث. خروج دم، اللي هي السادسة، خروج دم الحيض والنفاس يفطر بالإجماع أيضا، ولو كان في نصف النهار ولو كان قبل المغرب بقليل. أما السادسة، من أفطر ناسيا أو مخطئا فإن صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء، فالنسيان معروف، وإن كثر الناس من الأكل والشرب، لو قعدت أكلت وفطرت ومليت بطنك، وإن أكثر الناس من الأكل والشرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإن أطعمه الله ربي وسقاه. والمخطئ كحال من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل بعد طلوعه، أو ظن أن الشمس قد غربت فأكل قبل الغروب. أما من أفطر متعمدا من غير عذر فهو آثم. يبقى هنا في الحالة دي، إذا حالت المرأة وهي السابعة في رمضان أو نفست حرم عليها الصيام، وجب عليها إيه؟ القضاء، وجب عليها القضاء. وأما الثامنة من سافر فقد أبيح له الفطر، ولو لم يكن في سفر مشقة جائز أن يفطر، يعني كما جاء في الحديث السابق رخصة من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التاسع من جامع أهله في نهار رمضان فقد أفطر وأثم عليه أن يقضي اليوم الذي أفطر فيه ويؤدي الكفارة بعتق رقبة أو شهرين متتابعين، يبقى عليه يومين، عليه يوم وشهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة للحديث. وأما العاشرة من شق عليه الصوم في أيام معينة فيجوز له الفطر، بل قد يجب إذا تحقق الضرر، لو إنسان هيبقى ضرر، يقع في ضرر شديد ممكن يفطر، لأنه وما جعل عليكم في الدين كما قال ربي في الدين من حرج، هذا الأمر ما فيش، طالما الأمر فيه مشقة يبقى الإنسان المفروض أولا أنه إيه لا يهلك نفسه. وأما الحادية عشر من عجز عن الصيام بشكل دائم كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا لا يلجأ بره، يعني مرض عنده مرض شديد مش هيشفى منه، نسأل الله العفو والعافية، لا يجب عليهم الصوم، ولكن يجب عليهم أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا كما قال ربي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وإذا بلغ الشيخ أو الشيخة من العمر مرحلة الهذيان وعدم التمييز فلا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف. يعني لو الإنسان، لو واحد جاله الزهايمر نسأل الله العفو والعافية، يبقى هيسقط عنه الصيام ويسقط عنه كمان الايه الإطعام، ما يطعمش الكفارة. وهذا من يسر ذلك الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. بالنسبة لي الأمور أيضا التي لابد أيضا أن نراعيها في أمر اللي هي القيام، يا جماعة بالنسبة لي القيام، لأن البعض في أمر القيام دي بيحدث أشياء، إنه مثلا أحيانا في القيام بتتخيري مسجد واحد بيقرأ أو إمام بيقرأ بيك حسن الصوت، وهذا هو الأولى حتى يستحضر القلب. في قيام رمضان لابد أن يحضر الإنسان مع من يجد قلبه أثناء قراءة القرآن. إنك لما بتستحضري، لما بتحضري بالنسبة لهذا الأمر القيام، إنك بتحضري مع الإمام من بداية الصلاة لنهاية ما يصلي الإمام، ولو كان أكثر من إمام بتصلي معه لنهاية ما تنتهي الصلاة. وإذا قمت كذلك مع الإمام فقد أقمت ليلك طوله، بمعنى لو صليتي مع الإمام روحت بيتك نمتي وارتحتي وكل شيء، أنت كده معناه أن أنت قمت طول الليل، أقمت طول الليل، ولذلك الأولى. لكن لو صليتي التراويح وجدتي فيك القدرة أن أنت بعد صلاة التراويح نمتي شوية وقمتي وأقمت ليلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هو شهر رمضان. وطبعا خاصة ان احنا الفجر الان على وقت قريب جدا، فلو استطيع الانسان ان هو سبحان الله يصلي بعد ما يرجع، لو التماسك وعنده القدرة يصلي ما تيسر من الصلاة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يبقى زيادة من الفضل على الانسان يعني. وكلما كانت دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، كلما كانت اخذك للاطالة في القيام اسم قيام كلما كان ذلك أفضل. البعض يقول كثرة السجدات، يعني كثرة الايه الركعات، والبعض يقول كثرة إطالة الركعات. فأطيل الركعات وأكسري، والبعض يقول هذا أولى وهذا أولى، يتوقف على قدرة الإنسان. لكن هو من اسم قيام إن كل ما تطولي في القراءة، يعني لو عندك قدرة، طبعا بالنسبة لما يكون الإنسان في صلاة جماعة بيبقى زي ما بيحصل كده في المساجد، يعني يوم ما بيطيل الإمام ويصلي بالناس ربع ياخد جزء في الليلة، أنا بتكلم في الركعة جزء. طيب لكن أنت صليت جزء مع الإمام، روحي بقى جعلي لي ختمة أخرى، أسأل ربي أن يتم عليك النعمة، أطيلي فيها. ولو كان الأمر كمان بتوعده وإنك سبحان الله بتتدبري الآيات، يبقى كده هي ختمة أخرى، ختمة التدبر، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. يبقى بالنسبة لي اللي هي أمر سبحان الله، وإنت في قيام الليل أو في صلاة بنقولها سميها صلاة التراويح، اعقد النية أن تكون صلاتك هذا العام مختلفة، بنية صادقة بإقبال على الله، بحديث نفس قد لا تأتي عام مقبل فكيف لو كده ذكرتي ان دي اخر صلاه عندك هتعملي فيها ايه؟ هتجتهدي اجتهاد شديد فيها، تستحضري النيه الصالحه انك سبحان الله تجتهدي في الصلاه. اللي بيشغلوا الاكل والشرب والنوم عن هذه الصلوات اقول له كيف تربح اذا جاء رمضان ولم تربح؟ متى تربح؟ اذا جاء لك رمضان كان شهر العزايم، شهر الاكل والشرب والعزومات واكلك ووقوفك بالساعات في اعداد الطعام في للطهي، متى تقيمي ليلك؟ ومتى تاخذي حظك من العباده؟ ومتى يكون اقبالك على الله عز وجل؟ ولذلك اذا جاء شهر هذا الشهر الكريم وابتديتي من اول ليله، طبعا نحن قيام الليل يبتدئ من ليله من ليله الرؤيه، من ليلة الرؤية، رؤية ما أن ظهر أو يعني ظهرت الرؤية نبتدي نصلي قيام الليل. فاجتهدي أن تكون نيتك صالحة، واجتهدي أن يكون عملك صالح، واجتهدي أن يكون عملك متقن، واجتهدي أن يكون عملك حسنا، واجتهدي أن تكون هذه الصلاة صلاة مودع قد يكون آخر صلاة نصليها، واجتهدي أنها لا تحبى. قد يكون معك في الصلوات من يكون معك من النساء، إياك أن تحبط مخالطتك للنساء، إياك أن تحبط مخالطتك للنساء، إياك أن تكوني ممن ينزل المسجد لكن يأتي بمحاذير شديدة تقع في المساجد، محاذير شديدة تقع في صلاتك في المساجد، إياك أن تكوني من هؤلاء الذين إذا دخلوا مساجد ربي سبحانه وتعالى يعثون في الأرض فسادا بارتفاع الصوت باللغو والكلام وارتفاع الصوت والأطفال والأكل والشرب والهيصة. رمضان لا يكون لذلك، رمضان غنيمة إذا كان قبل بدء اللي هو حتى لو أنك أنت بتتابع الإمام وكنت مش حافظة القرآن، أنا أنصحك أن أنت قبل أن تذهبي لقراءة هذا الربع مع الإمام، هذا الجزء مع الإمام، اقرأيه لوحدك، اقرأيه واستحضريه. لو قرأتي الجزء ده لوحدك وقرأتيه مع الإمام وقرأتي في ختمة تانية بالليل، بقى لك ثلاث ختمات ممكن يكونوا أكتر. فقرأيه وانت بتصلي صلواتك بالنهار، وقرأيه مع الإمام، وقرأيه في قيام ليلك، بقى لك بالشكل ده ثلاث ختمات. نفس الجزء ممكن يكون نفس الجزء، حتى لو انت بتثبت القرآن، اقرأي نفس الأجزاء اللي انت بتقرأيها، اقرأيها قراءة في النهار، اقرأيها مع نفسك بعد ذلك في الصلاة، كرري هذا الأمر، اقرأيها بنظرك ثم اقرأيها غيبا ثم سمعها بالشريط يثبت. يعني يقول من يثبت القرآن، إنها في رمضان العام الماضي فعلت هكذا، كانت تقرأ من المصحف وكانت تصلي بما قرأته من المصحف غيبا، هي حافظة، وكانت تسمع نفس هذه الآيات تقول ما ثبت القرآن إلا بهذه الكيفية، ما ثبت القرآن إلا بهذه الكيفية. تأخذ وردها، تقرأهم وترجع تكمل مع الشيخ، يبقى كده لا ختمة ولا لا؟ لا ختمة، لا يعني بتسأل أخت تقول كنت أصلي مساء مع الإمام ثم حاضت فقرأت من اللي هي دون أن تمس المصحف الخمس اللي هي فترة حدثها اللي هي 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، تبعت بالقراءة مع اللي هي مع الإمام لحد ما وصل إلى ما وصل إليه الإمام، ثم بعد كده تابعت الإمام، ختمتها كاملة إن شاء الله، إن شاء الله ختمتها كاملة، هي خلت الختمة كاملة لأنها سمعت وقرأت هذه الخمس أجزاء وبعد كده تابعت معه، وهذا لحيضتك ليست بيدك، فإن شاء الله تكون كده ختمت. لكن ولذلك هنا يرجع ذلك إلى طاقة الإنسان وقدرته على الختم في، بس المهم أن يأتي رمضان ولا يكون انتهى رمضان قبل أن تختمي هذا في هذا الشهر، لأنه إن هذا شهر القيام، ولا بد للإنسان أن يعلم أن رمضان هو شهر القرآن، على قدر قراءتك للقرآن على قدر إيه أجرك. ولا بد أن نعلم أيضا أن للقيام روحا كما أن للصيام روحا. روح القيام هي الخشوع والخضوع والإخبات، يعني ما تروح تصلي قيام خلي جوارحك كلها تخشع وقلبك يخشع. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر عليه آية فيها تخويف إلا وقف وتعوذ، ولا يمر عليه آية رحمة إلا وقف وسأل. ولذلك قيل كثير من الأئمة في الترويح يصلون صلاة لا يعقلونها كده مر سريع جدا، ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود، مع ان الطمأنينة ركن والخشوع ركن وحضور القلب ركن بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كل ذلك من العجلة، وذلك في تقصير القراءة مع ترك الخشوع والركوع، فكيف يكون الإنسان استفاد من القرآن في هذا الشهر الكريم؟ العجلة والسرعة، المفروض أن الإنسان لا يسقط أبدا من هذا شيئا، ولو كان الإنسان بيقرأ حذرا أو بيقرأ في تدوير أو توسط يعني، لابد أن لا يسقط من ذلك أبدا شيئا بالاعتدال. يبقاش بيقرأ القرآن وعلى يسقط منه خشوع، يسقط منه تخشع، ويسقط منه تدبر الآيات ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لابد للقيام، قيل القيام لا يكفي ما لا يكون يعني يكون القيام تقف بأقدامك، لابد أن يكون القلب قانتا لله فيه، وتذكر أنك وأنت تطيل القيام بين يدي ربي سبحانه وتعالى موقفك القريب بين يدي الله يوم القيامة. لما تقف وتطيل القيام افتكري كده، ولا تنسي أن إخلاصك في هذا الشهر الكريم. شوفوا انظروا إلى الفضيل بن عياض في معنى أحسن عمل، قول ربي سبحانه وتعالى الذي خلق السماء الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يقول الفضيل بن عياض في معنى أحسن عمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا لله سبحانه وتعالى. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد أن توجه إرادتنا للعمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى، للإخلاص لله عز وجل، واحتساب الأجر اللي هي من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كما جاء في نبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في شهر رمضان يا أحبائي لابد أن نراعي تماما أوقاتك في رمضان. هذا الشهر لابد أن تراعي تماما أنه زمن شريف، ساعات النوم اللي بتضيع منك تذكري أن رمضان زمن شريف، وأحرمته الزمانية كحرمة الحرم المكانية. شوفي الحرم مكانه إيه، وحرمة الحرم كذلك حرمة شهر رمضان، وقد استمدت حرمته ومكانته من نزول كلام ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فحق لشهر تنزلت فيه آيات ربي والبيان لكل إنسان إنه لا يضيع وقته في التفاهات في هذا الشهر الذي أنزلت فيه صحف إبراهيم في أول رمضان، وأنزلت فيه التوراة لست مرات من رمضان، وأنزل فيه الإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل فيه القرآن أعظم الكتب الذي أنزلها ربي سبحانه وتعالى، وكفى بذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فعلينا أن نراقب مسيرة عمرنا، ونقارن بين مسيرة شهرنا هذا وشهرنا السابقة الماضية، ونقضي أوقاتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: العبد من حيث استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر. العبد متى استقرت قدمك في هذا الدار فأنت فهو مسافر إلى ربه، ومدة سفره في هذه الدنيا هي عمره، والأيام الليالي مراحل، فلا يزول أو لا يزال يطويها حتى ينتهي السفر. فالكيس، يقول فالكيس لا يزال مهتما بقطع المراحل فيها، كل مرحلة من هذه المراحل تقربه من الله عز وجل، ليجد ما قدم أو ما قدم حاضرا. ثم الناس منقسمون إلى أقسام، هو بهكذا يقول ابن القيم، فمنهم من قطعها متزودا بما يقربه إلى دار الشقاء، تقرب في الدنيا إلى دار الشقاء من كفر ومن معاصي، ومنهم من قطعها سائرا فيها إلى الدار الله وإلى دار السلام، إلى الله وإلى دار السلام. وهم ثلاثة أقسام: سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من كل النوافل بأنواعها، وتركوا المحارم، وتركوا المكروهات، وتركوا حتى فضول المباحات، ومقتصدون، فريق تاني أدوا الفرائض وتركوا المحارم، ومنهم الظالم وهو الثالث نفسي، خلط عمل صالحا وآخر سيئا، وهم في ذلك متفاوتون تفاوت عظيم. أسأل ربي أن يجعلنا من الدرجة الأولى، أسأل ربي أن يجعلنا من الدرجة الأولى. فإن كنت في شهرك وبقية عمرك من السابقين فأبشري بروح وريحان وجنة نعيم، وإن كنت فيها من المقتصرين أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أما إذا كنت من الظالمين المضيعين لساعاتك وأوقاتك، فنسأل رب سبحانه وتعالى ألا نكون منهم أبدا، فعلينا أن نسرع بالتوبة قبل أن يمضي رمضان، وقبل أن يمضي أعمارنا، وقبل أن تكون البضاعة خاسرة، وقبل أن ينتهي الزمن. ونقول حتى يكون يوم قسمك يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نقول يا أحبائي إننا نبتلى في رمضان بالاختيار بين هدي من الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعداء، نزعات النفس ونزعات الهوى، فلا تغلبنك الأهواء فتخسري هذه الدنيا وتخسري الآخرة. ولذلك نقول سبحان الله في دقائق العمر أحبائي، وبادر العمر بالساعات، وبادر العمر فالساعات تنهبه، ومن قضى بعضه لم يبق كامله، وليس ينفع بعد الموت عض يد من نادم ولو انبتت أنابله أنامله. جميلة الأبيات، يعني هتندمي بعد كده إزاي، هتعض عليك الأنامل إزاي. فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك الشهر لعلكم تتقون، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر الكريم شهر طاعة وشهر قربة وشهر قرب من الله عز وجل. الكتاب روح الصيام دكتور عبد العزيز مصطفى كامل، كتاب طيب جدا. أنا لم أتم معكم، لكن ولدت أن أتم معكم باقي الكتاب إن شاء الله في روح الصيام. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم طاعة تبلغنا إلى جنته. أسأل ربي أن نصوم كما أمرنا ربي وكما اتبعنا سنة ربي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسرح في الإفطار.